فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقولهم من أهل السنة على الإطلاق، ولا أن ننفي كونهم من أهل السنة على الإطلاق. نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق. وقد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة مطلقا ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم.